السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخنا، الله يحفظك. الحمد لله حمدا. بعد الشيخ حسان وبعد الحمد لله سبحانه وشكره. أخي الشيخ حسان حفظه الله من إخواننا طلبة العلم القدامى، نسأل الله أن ينفع به. وقد خرجت له بعض الكتب النافعة، ونتمنى له مزيدا من التوفيق لإخراج كتب تنفع الإسلام والمسلمين. من أهمها والذي أذكره الآن كتاب فضائل الآيات والسور، كتاب فضائل الآيات والسور، جمع فضائل الآيات والسور الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة، وحكم عليها بعد أن خرجها تخريجا جيدا بالصحة أو بالضعف حسب ما يستدعيه المقام. فأسأل الله أن يزيده توفيقا، ولم أقل هذا من باب الإطراء، وإن كان الاستماع للشخص وجه، لكن كي أحفزه على مزيد من الاجتهاد في التصنيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالكتب التي خرجها في حقبته الزمنية التي مكثها في الطلب لا تتوازى أبدا معها، فأرجو الله أن يوفقه لإخراج كتب تنفع الإسلام والمسلمين. اللهم أمين. وجدير به أن يوجد اهتماما، وبالله التوفيق. وإذا كان لك كتاب شهير أنا لا أذكره فأفيدنا به إن شاء الله. رسالة المقابر، نهي عن الصلاة في المقابر، حكمها وجمع الليل. الصلاة في المقابر رسالة صغيرة، نعم، هي فصل أو باب من أبواب الجنائز. نعم، في كتاب الورع يتناسب مع طلبك للعلم وقيد في كتاب الورع انتهيت منه الكبير. الله يحفظك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وارضى، حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، ففي مجلس شيخنا الفاضل الكريم حفظه الله تعالى، وفي مجلسه نرحب بشيخنا الفاضل، ومع إن شاء الله تعالى مع مجلس من مجالس شرح مشكل الأثار. بارك الله فيك. الله يحفظك شيخنا. بعض إخوانكم في مكانكم يقول: أما قبل وأما بعد. هل هذا وارد؟ لا يوجد شيخنا. صحيح. أما بعد، لما تصف من يقول هذا القول؟ يزيد على من يقول: أما بعد وأما قبل، ولله الأمر من قبل ومن بعد. هذا الكلام يسوق، يقدم والله أعلم بين يديه، وجاهل بلغة العرب وجاهل بطريقة العرب. فأن بعد فصل ما بين كلام سبق وكلام سيأتي. أما قل أما قبل وأما بعد، ما فائدة يعني؟ أما قبل ماذا؟ قبل شهادتين ولا قبل ماذا؟ فليست حكاية سجع فقط، له باب ما بين مجوز ومانع، لكن قلة فهم لما يقول. عندنا نستفتح الخطبة بماذا؟ بإن الحمد لله مد ربنا. أما قبله، كيف أما قبله؟ قبل لا شيء، قبل الحمد لله لا قبل. فاستوقفتني كلماته المتكررة ونصح ولم يقبل النصح مرارا، فمثل مصرا على قول أما قبل وأما بعد، ولا الأمر من قبل ومن بعد. خطب ما يفلك أبدا. تفضل. الله يحفظك شيخنا. تقدم له نصح. والله أنا شيخنا، أليس هذا شيخنا من باب من قول الله سبحانه وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي لا نكثر أكثر مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ماشي. نعم. تفضل. كما قلت: أما بعد فاصل بينك بين المقدمة التي تحمل ثناء على الله أثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. عموما يثني على الله بما هو أهله ويصلى على رسوله إن شاء ثم يقول كفاصل أما بعد. أما قبل هذه ما بالمين أتت. تفضل شيخنا. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب إشكال ظاهره أورد إشكالا نعم ظاهره أنه أورد جملة من الآثار والأحاديث والآثار التي مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاث مواطن. نعم. ثم بعد ذلك قال إن الله عز وجل قد قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأورد قول الله سبحانه وتعالى واجتنبوا قول الزور، فقال يعني أن هذا يعارض هذا. فشيخنا يعني ما كيف ندفع هذا الإشكال؟ أحفظك. الله يبارك فيك. أنت تقول أن الإمام الطحاوي في كتابه رحمه الله في كتابه مشكل الآثار نعم يورد حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاث مواطن. اذكر المواطن التي ذكرها واذكر كيف جمع. نعم. أورد من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح الكذب إلا في إحدى ثلاث: إصلاح بين الناس، وكذب الرجل لامرأته ليرضيها، وكذب الحرب. وأورد أيضا عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها في ذلك، إلا أن الحديث كل أحاديث الواردة معلولة. لا أقصد كيف جمع. نعم، جمع بأن الكذب ليس هو المراد في كلام الناس، وإنما المراد بالكذب المقصود في الحديث هنا هو المعاريض. جزاك الله. الله يحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأخوكم يقول إن الإمام الطحاوي رحمه الله أورد إشكالا بين حديث وآية، بين حديث وأحاديث أيضا. نعم. الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاثة أمور: الكذب للإصلاح، والكذب في الحرب، وكذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها. نعم. قال كيف يرخص في الكذب والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما حاصله؟ ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والنهي عن الكذب والأمر بالصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الآية أن لعنة الله على الكاذبين، والنصوص كثيرة في نهي عن الكذب. فكيف الجمع؟ هو يختار أن المراد بالكذب التعريض. كذا يختار التعريض. التعريض جائز في مواطن، التعريض جائز في مواطن. أنت مثلا مسافر إلى القاهرة ولا تحب أن يعلم أحد وجهتك، فتقول أنا مسافر إلى بنها، هي بنها في طريق القاهرة، تقول أنا مر مسافر ببنها إن شاء الله، مر ببنها. فأنت ما كذبت، لكن صرفت نظر السائل إلى بلدة ليس هي منتهى سفرك. أنت مثلا ذهبت تتزوج، فأنت عمرك مثلا حسام مثلا 50 سنة، مثلا 50 سنة، فالعروسة منتظرة تعرف السن. قلت لها أنا أكبر من 30. أنا أكبر من ماذا؟ لا، أكبر من 30. أكبر من 30 يعني أكبر من 30، 31 سنة. تقول خلاص مرحلة، ما لم تعرف أنك 60 ولا 50 سنة. فهذا تعريض. التعريض يجوز في الشريعة في مواطن، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ممنوع أن تحصل المرأة في عدتها من وفاة الزوج. لكن تقول للمرأة هي مثلا نحيفة وعندها بنت، وددت أني تزوجت امرأة نحيفة وأكفل ابنتها تعريضا ما كلمتها، وهي تقول لعل الله يسر لك، تعرض هي الأخرى بماذا؟ بالقبول إذا كانت تفهم. أما أحيانا ينقل أن عبد الله بن جعفر ينقل ويحرر يحرر السند، ذهب إلى امرأة يخطبها قال أبي الطيار أبي جعفر يطرد جنحين مع الملائكة، عمي رسول الله ابن عمي علي بن أبي طالب ابن عمي حسن وحسين سيد شباب الجنة، قالت تخطبني في العدة، كانت حمقاء يعني تعرف أنا ما خطبت، أنا أبين من أنا، أنا أبين من أنا فقط. فالشاهد أن التعريض جائز، التعريض جائز. فالإمام الطحاوي يجمع بين الترخيص في الكذب وبين ماذا؟ وبين النهي عن الكذب بأن هذا تعريض ليس كذب صريح. لكن أولا لنا نظرة من الناحية الحديثية إلى حديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب في ثلاثة: كذب الكذب للإصلاح، وكذب الرجل في الحرب، كذب في الحرب، وكذلك كذب في على المرأة، وكذب المرأة على زوجها. حديث معلول إن كان أخرجه الإمام مسلم، لكن أعله علماء العلل. لكن لبعض فقراته شواهد، ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، ثابت صحيح. وقول علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، كان يحارب قوما، لكن إذا حدثتكم عن رسول الله فإني لن أكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى أمر الكذب على الزوجة. فالكذب على الزوجة في الحقيقة أن الكذب على الزوجة ليس فيه نص صريح، وكذب المرأة على زوجها ليس فيه نص صريح، إنما قد يحمى هو طبعا الخبر ضعيف، فلا يصلح أن تكذب على زوجتك ولا يصلح زوجتك أن تكذب عليك. هذا الأصل، كذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها لا يصلح، اللهم إلا إذا كان شيئا للإصلاح لدخوله تحت حديث الكذب للإصلاح. أما أن تعدها وتخلف لا، لما تقول لها إن شاء الله، أو تقول لها عفوا لك عندي السويرة من ذهب جبالك الشهر الجاي وتكذب، تقول لها لا، لا يصلح، لا يصلح أن تكذب عليها. فبعض العلماء في حال تحسينه يقولون إنه محمول على المبالغة في إبداء المشاعر. يا سلام، لو تعرفي كم حبك في قلبي، أنت تهمها أن الحب عظيم، وهي صحيح لا تعلم كم، لا تعلم منزلتها في قلبك، لا، الله يعلم كم أحبك، وأنت صحيح الله يعلم من فرجعنا إلى كلام الطحاوي وهو التعريض. وهي الأخرى تقول يا سلام ما شفتش غيرك، والله ما رأيت مثلك في حياتي، وهي تقصد ما رأت مثل صح شكلي ووصفي وعيوني وخدودي وأنفي، ما رأت مثله في حياتها قط. في حال التحسين، لكن الخبر خبر كذب الرجل على امرأته لا يثبت ابتداء. ويبقى أن نقول في طريقة الجمع لا مانع من الاستثناء، لا مانع من الاستثناء، الاستثناء من العام في مطلق يقيد، في عام يستثنى منه، يستثنى منه. فالكذب في الحرب مستحب لتضليل العدو في عدد من المواطن، في عدد يعني إذا سألك العدو أين الجنود زملائك، إذا قلت في هذا الكهف سيبيدهم، وتكون أنت تسببت في قتل ماذا؟ في قتل مسلمين. لكن إذا سألت قلت لا إلحق بهذا الطريق، ولهذا كان سراقة بن مالك بن جعشم في طريق الهجرة، رسول في طريق الهجرة لما أدرك النبي وكان من أمره ما كان أن ساحة رجل فرسه في الأرض وقال محمد أعطني عهدا أنك إذا ظهرت يكون يعني لا تعاقبني وأنا أصد عنك. فرجع ودعو الله لي وأنا لا أصد عنك. رجع كلما قابله شخص يقول ارجع طريق آخر أنك فيتكم هذا الطريق، محمد ما هو موجود في هذا الطريق. فكان في الصباح يطلب رسول الله وفي المساء يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول إن لا مانع أبدا من أن يقيد المطلق أو يستثنى من العام، فهذا الكذب في الحرب استثناء من العام، والكذب للإصلاح بين الناس استثناء من العام، والله أعلم. أما التقييد بأن يكون تعريضا ممكن، لا يحتمل أمر التعريض، ممكن لا يحتمل أمر التعريض في الحرب. أين زملائك؟ لازم تدي جواب، العدو فاهم التعريض. هل نقول لا ما تكذبش وتكلم الصدق؟ أبدا المسلمين. ففي هذه الحال قال اكذب في الحرب لدفع شر الأعداء. وأنا أذكرنا واقع لكن في الحقيقة لم أحرر سندها، هي لا تحتاج إلى تحرير سند. ذكروا أن أظن القرطبي ذكر مثل هذا في ذكر القرطبي مثل هذا في كتابه حاصله، ذكر شيئا حاصله أن عالما من العلماء في زمانه كان في زمانه أمير ظالم جدا، أي واحد تكلم فيه يقتله. فالمهم في واحد من الجلوس الناس كلها عقلياتها متفاوتة، في شاب مهما نصحت مهما حذرت لا ولا يهمه ويرميها كما جاءت، وفي واحد شاب عاقل جرب السجون وتمرمط في وسطها ويعني عارف عواقب ما يقول. ففي واحد من الجلوس قال الأمير به وبه كلا، وفي الجواسيس جالسين في مجلس العلم. فعلى طول واحد راح للأمير قالوا اليوم تكل ما فيك في مجلس الشيخ الفلاني كلام شديد وطعن فيك طعنا شديدا. فاستدعى الشيخ قال أسب في مجلسك وأنت جالس؟ قال ما سبت، من سبك؟ قال فنقول والله ما سبني ولا سمعته، وحلف. المهم صدق الشيخ وأتى بالمخبر اللي جلده، وانصرف الشيخ إلى المجلس. في ثاني يوم هذا الرجل المخبر جاء وقال يا شيخ يا حرام عليك تجلد وتتسبب لي في الجلد، أجلد بسبب كلمك. قال له أنا كذبت لك، ما كذبت عليك. قال كيف ذلك؟ قال كنت أنت والأمير ستتسببان في قتل امرئ مسلم بغير حق، فإذا كان صدر مني الحق الذي تريده كان الشخص قتل، وأنتما تخسران آخرتكما بسبب قتل هذا الشخص، فأنا دفعت عنكم الشر الأخروي وعن هذا الشر الدنيوي، والله يقول في كتابه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه وسلل بعض الأمومات. بغض النظر القصة أوردها أظن القرطبي في تفسيره، قرأتها في تفسير القرطبي ما أذكر موطن، هي عند آيات الإكرام بتصرف في اللفظ. فالشاهد أن هناك قاعدة المفاسد والمصالح، قاعدة المفاسد والمصالح تتحكم أيضا في موضوعنا في شأن الكذب، والله أعلم. فالكذب للإصلاح عليه نص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيح، ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو يمي خيرا. واحد جاي زعلان ويقول لك محمد المغربي شتمني، قلت يا أخي ما شتمك يا أخي، ما قال فيك إلا كل خير. للإصلاح بينهما هذا عندنا فيه نص، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، وهو أحسن من الصادق الذي يقول لا قال، يعني واحد جاء وقال لك فلان قال عنك كذا كذا، هو صادق في النقل لكنه نمام، لكنه نمام. والنبي قال لا يدخل جنة نمام، والذي ينقل كلام الناس من بعضهم لبعض على سبيل الإفساد. فيعني أحيانا يكون الصادق مذموم إذا كان نماما للإفساد، ويكون الكاذب محمودا إذا كان يقصد الإصلاح. فهذه استثناءات، وإلا عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والخليل ماذا قال يا شيخ حسان؟ قال كذبت في الله ثلاث كذبات. قال ماذا عندما أرسل؟ قال يا أختي. قال يا أختي عن سارة. قال يا أختي. نعم. وقال بل فعله كبيرهم هذا. نعم. أحسن إليك شيخ، جزاكم الله خيرا يا شيخ، الله يحفظك ويبارك فيك. في أمر آخر أورده الإمام. نعم. الزوجة تعرف كل أخبار زوجها، فأنا عرفت كل الأخبار بصراحة. تعرف كل أخبار زوجها، تعرف ثلاثين ولا إيه؟ تريد أن تعرف كل أخبار زوجها؟ نعم. وإن قال بكل صراحة بشكل مستمر. هي كل الإصلاح من باب الدخول تحت الإصلاح. يعني يعني اجتهد ألا تقع في الكلم الصريح معه. اجتهد ألا تقع في الكلم الصريح معه. كذب يهدي إلى الفجور. لكن مثلا قد يقدر الله لك أمر أنك تقف في السوق على مثلا إيه، ولا مؤاخذة يعني جزمة، لا أقول المؤاخذة، لا تقف في السوق على نعل حريمي ممتاز يباع بعشرين جنيه، وهو في الأصل يعني بمئتين جنيه، وجدته للزوج قلت كم اشتريت يا حماد؟ إذا قلت لها بعشرين جنيه ضربتك بيه فراش. يعني هل تقول لها يعني أقل من مئتين شوي؟ أقل من مئتين جبت الحال وكلين تفيه بس أقل من مئتين وتمشي الأمور. فيعني تكون تعرف أن كل حاجة في أشياء ممكن تضر بك. يعني مثلا أنت رجل بار بأمك وهي تريد أن تعرف كم أعطيت أمك، وأمك إذا عرفت ستحزن، لأن الأخرى ناقصة عقل ودين، وستذهب ثاني يوم اليوم التالي تقول لها زوجي أعطاك وأعطاك جاب لك مش عارف إيه، وتمن عليها فتنكد عليها معيشتها، فماذا تصنع بها؟ فإذا دخلتها تحت الكذب للإصلاح، الكذب للإصلاح لك وجه، لك وجه. تفضل. بارك الله فيك. الله أعلم. الله يحفظك شيخنا. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ما تبتلاش بالحاجات دي. عندي كل الكلام ده. أنت مسكين ده السيف والعصا والليل. الله أعلم. الحمد لله. حسن الخلق طيب. وأيضا الزوجة الصالحة نعمة من الله، أن يعني في زوجات يعني أعزنا الله من الشيء نكرهها. نعم. تفضل. أورد بابا في ابن صياد. يعني أنت الآن ماذا خلصت يا سامح من موضوعنا؟ في الجمع، في الجمع بين النهي عن الكذب وفيما ورد من تصريح بالكذب أحيانا. حديث رخص في الكذب في ثلاثة ضعيف معلول، وثبتت منه وثبتت لبعضه شواهد الإصلاح بين الناس. وإذا عرضنا أيضا ما كان ما دام هناك باب للتعريض فلا بأس. تفضل. أورد باب ابن صياد والأحاديث التي تثبت أن ابن صياد كان اسمه صاف. هي الضوابط اللي الشخص التزم بها في التعريض حتى يقع في الكذب؟ ايه في الضوابط اللي تلتزم بها الشخص يعني التعريض ضوابط ولا كل شيء له ضوابط في بابها ان شاء الله. نعم. تفضل. فأورد احاديث ان ابن صياد وكان اسمه صاف، وكان وردته امرأة من اليهود، وكان مع الغلمان وله صفات مثل صفات الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم شك في أمره وامتار في أمره حتى خرج، والحديث الصحيح مسلم، حتى خرج في طائفة النخل حتى تفقد أمره، فلم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال، وكذلك لم ينفي، فلم يجزم أنه الدجال ولم ينفي. وورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم الحلف والقسم على أنه الدجال، منهم عمر رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وجابر بن عبد الله، وكذلك حديث تميم الداري الذي ينفي أنه يكون ابن صياد. ابن صياد نفسه أسلم بعد ذلك ودخل المدينة ومكة ونفى عن نفسه أن يكون هو الدجال. فشيخنا حفظك الله يعني لدفع هذا الإشكال كيف نقول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبداية هناك دجالون كثيرون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي. فالدجاجلة كثيرون، لكن ولذلك مالك يقول في محمد بن إسحاق صاحب السيرة لما أغضبه في شيء قال دجال من الدجاجلة، أشهد أن الدجاجلة كثيرون. لكن عندما يتطرق حديثنا إلى الدجال فالمراد الدجال الذي هو أعظم الناس دجلا على الخلق، والذي يكون بين يدي الساعة، وهو الذي نستعيذ منه في كل صلاة نصلي، فتنة المسيح الدجال. فظهر في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أو كان طفلا في عهد الرسول اسمه ابن صياد ويقال له صافي، دلعونا بصافي. ابن صياد هذا كان تظهر منه علامات دجل تسرب إلى بعض الصحابة أنه الدجال، والرسول عليه السلام شك في أمره أيضا. الرسول ما عنده قطع يقيني أن ابن صياد هذا هو الدجال أو ليس بالدجال، ما عند الرسول قطع في هذا الباب. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليكتشف أمر هذا الرجل، هذا الغلام. طبعا مشهور في وسط الناس أن ابن صياد هو الدجال، لكن ما في قطع، الرسول لا ينفي ولا ينفي ولا يثبت. وصل ذهب الرسول إليه، كان بينه وبين الرسول نخل، به يعني مكان مزدحم بالنخيل، فمشى النبي مع بعض أصحابه يتقون جذوع النخل حتى لا يسمع ابن صياد ولا أمه صوتا، عايز يريد أن يفاجئه وهو نائم، يراه على حاله وهو نائم. فطفق النبي يتقي جذوع النخل حتى وصل إلى ابن صياد وهو نائم، فكان النبي أضمر في نفسه شيئا سيخبر به ابن صياد. فلما رأتهم أم ابن صياد قالت يا صافي هذا محمد، فقام الولد من نومته، فقال الرسول لو تركته بين، يعني لو كانت سيبانا يمكننا نستطيع أن نقول أنه، أو لو لم تبين له أمرنا لكنا نستطيع أن نكتشف شيئا من أمره، لكن قدر الله أمر عمي على النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئة، يعني دخل لك حاجة، ما هو؟ قال الدخ على لاجة الجن والنبي كان خبأ له صورة الدخان. فقال النبي اخسأ فلن تعدو قدرك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال لبس عليك الأمر. قال الرسول أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأميين، يعني رسول لمن؟ للعرب فقط، لست برسول لكل الناس. ثم قال الرسول أتشهد أني رسول الله؟ فقال الرسول آمنت بالله ورسله، يعني المهم انتهى الحدث ومضى ابن صياد في شأنه. وبعد ذلك بعد مات الرسول كان عمر يقسم أمام الرسول أن هذا هو الدجال، وجابر يقسم، فإذا عتب جابر بعد الرسول قال لماذا تقسم؟ قال لأن عمر أقسم ولم ينهاه النبي عليه الصلاة والسلام. فوردت بعض الإشكالات تقول أنه ليس بالدجال، لماذا؟ يقال أنه أسلم بعد ذلك، وكونه أسلم هو ادعاؤه، لكن ممكن أسلم إسلام المنافقين، ولذلك لا يعده أحد أبدا من العلم قاطبة من الصحابة. المهم أن هذا ابن صياد خرج يوما مع أبي سعيد الخدري وابن عمر، أبو سعيد الخدري، فقال يا أبا سعيد الناس ظلموني، يا أبا سعيد كلهم يقولون عن الدجال، والنبي يقول الدجال لا يدخل المدينة وأنا خارج منها الآن، والنبي قال لا يولد للدجال وولد لي يا أبا سعيد، ما أرى الناس كلام. أبو سعيد يرجف خائفا منه. فكان الرجل أولا عيناه سليمتان، فجأة أصبحت عين من عيونه عوراء بعد ذلك. فقال أبو سعيد متى ذهبت عينك؟ قال لا أدري. قال كيف لا تدري وعينك في رأسك؟ قال في رأسي أو في عصاك. فاستاذ أبو سعيد خوفا قال والله ما شعرت ولا ضربت بعصا وما أدري ماذا كان بعد ذلك. فبعض الصحابة كان يجزم أنه الدجال. وردت إشكالات كيف هو الدجال، وهو أثار شبه أن الدجال لا يدخل المدينة وهو خارج منها، وأن حديث تميم الداري في قصة الجساسة، وأيضا النبي قال ما من نفس منفوسة يبقى عليه يأتي عليها 100 عام على ظهر الأرض يريد انصرام قرنه، يعني أي واحد جالس في هذا المكان الآن لن تمر 100 على وجه الأرض، كل اللي على وجه الأرض سيموتون، لكن الذي يولد غدا ليس بداخل في الخطاب. فأجاب الذين قالوا إن ابن صياد هو الدجال ولا نستطيع نحن أن ننفع ونثبت، إن ثبت خبر تميم الداري هو في مسلم عليه بعض الإشكالات فلا مانع أن ينتقل مكان لمكان، أي مشكلة؟ والدجال لا يتعامل مع الشياطين، لا يمنع أن الشيطان يأخذه يرميه في يطير به في أي مكان، فالشيطان هو تابع للشياطين والشياطين أتباع والشياطين معه تؤذ أذى، فلا مانع أن يتشكل وأن يطير مع الشياطين، تطير به إلى أي جزيرة تكبله تهم الناس أنه هذا وجهه. وقال أما حديث الرسول من نفس منفوسة ما عرفنا موعد مولده بالضبط، لعل النبي قال ذلك قبل أن يولد ابن صياد، لأنه كان على عهد النبي غلاما صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دخوله المدينة ومنعه من دخولها، منعه لما يظهر بضلالاته ويدعو إلى ضلالاته. فبهذا أجاب بعض العلماء لو سلم أنه الدجال، لكن الله أعلم. النبي حلف أمامه عمر وعمر أراد قتله، قال النبي يا عمر إن يكن هو الدجال لن تستطيع أن تقتله، وإن لم يكن هو فلا حاجة لنا في قتله. بهذا أجاب النبي. فجابر أقسم وبعض الصحابة أقسموا، لكن النبي ما نفع وما أثبت، والله أعلم. الله يحفظك. طيب هل لأحد سؤال ولا رسول؟ في ختام هذا المجلس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا ويبارك في هذه المجالس، وبعد شكر الله سبحانه وتعالى أشكر شيخنا أن هيئ لنا هذه المجالس وأفاض علينا من علمه. جزاكم الله تعالى خيرا. الله يبارك فيك. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم جميعا. وغدا صيام يوم الخميس. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وينبغي أن نستعيذ بالله من شر هذا البرد، فإن البرد نحن أمرنا بالتعوذ بالله من النار وكذلك من العذاب في الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها، فنعوذ بالله من النار من حرها ومن بردها. اللهم آمين. صل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.